يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما ترجم له فيما ترجم لأحاديث من صحيح مسلم، قال: باب الكبائر وأكبرها. قال مسلم رحمه الله تعالى: حدثني عمرو بن محمد بن بكير بن محمد الناقد، قال: حدثنا إسماعيل بن علي عن سعيد الجريري، قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثة: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور أو قول الزور. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم متكئا فجلس، وما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. قال: وحدثني يحيى بن حبيب الحارث، قال: حدثنا خالد وهو ابن الحارث، قال: حدثنا شعبة، قال: أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر عن أنس رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الكبائر قال: الشرك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وقول الزور. قال: وحدثنا محمد بن الوليد بن عبد الحميد، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثني عبيد الله بن أبي بكر، قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الكبائر، أو سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، وقتل النفس، وعقوق الوالدين. وقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال: قول الزور، أو قال: شهادة الزور. قال شعبة: وأكبر ظني أنه شهادة الزور. ثم قال مسلم رحمه الله: وحدثني هارون بن سعيد الأيلي، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. ثم قال رحمه الله: وحدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الليث عن ابن الهاد عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إن الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر عن شعبة حاء. قال: وحدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا سفيان، كلاهما عن سعد بن إبراهيم بهذا الإسناد مثله. هذا الباب كنا بدأنا الكلام حوله في درس ماض، حيث أخرج الإمام مسلم رحمه الله أحاديث هذا الباب من مسانيد مختلفة، فرواه من مسند أبي بكرة نفيع بن الحارث ابن كلدة مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم رواه مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. كما رواه رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ثم رواه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. فهذه أربعة مسانيد أخرج الإمام مسلم هذه الأحاديث في هذا الباب، وكلها تتناول موضوعا واحدا، ألا هو معرفة أكبر الكبائر، والمراد من أكبر الكبائر، فإن بعضها هي من الذنوب لكنها لا تخرج صاحبها عن ملة الإسلام ولا تساوي الشرك، والذي يخرج صاحبه عن ملة الإسلام ويسلب منه أحكام الإيمان إنما هو الشرك بالله. أما ما عداه من اقتراف الآثام والذنوب، وإن كان بعضها قد أوجب الشارع فيها حدا، إلا أنها لا تخرج صاحبها عن الإسلام. هذا هو منهج ومذهب أهل السنة والجماعة، فإن المخرج والناقض للإسلام وللإيمان إنما هو الشرك أو الكفر، لأن الله سبحانه وتعالى توعد فاعله بأن يخلده في النار، كما جاء في قوله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولا شك إن هذه الآثام الواردة في هذه الأحاديث كقتل النفس التي حرم الله، أو عقوق الوالدين، أو الزنا، أو أكل الربا والسحر، أو التولي يوم الزحف، أو قذف المحصنات الغافلات، كلها ذنوب وآثام لا شك أنها كبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد فاعلها بإقامة الحد أو باللعن أو بالعذاب، وهذه حدود للكبائر. حدود الكبائر أن يتوعد فاعلها بعذاب في الدنيا أو في الآخرة، عذاب محدد مبين، هذه هي الذنوب الكبائر. قد رأينا النبي صلى الله عليه وسلم حصر هذه الذنوب الكبائر في بعض الروايات ذكر منها ثلاثا، وفي بعض الروايات ذكر أربعا، وفي بعض الروايات ذكر سبعا. والكبائر ليست مقصورة على هذا العدد، يعني ليس السبعا، بل إن بعض أهل العلم يقول هي السبعين أقرب، والظاهر أنها كثيرة، لكن إنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أهمها وأظهرها وأكثرها جرما، وسماها بالكبائر أو بأكبر الكبائر. وقد رأينا النبي صلى الله عليه وسلم سمى قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق من أكبر الكبائر، وسمى عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، والمراد أنها من الكبائر على تقدير من التي تدل على التبعيض. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يستقصي ذكر الكبائر في هذه الأحاديث، بل ذكر منها ما يناسب إجابة السائل أو ذكر منها ما يناسب إجابة السائل أو أنه ذكر بعضها على سبيل التنبيه، وجاء ذكر بعضها في أماكن أخرى. ولذلك يعرف أهل العلم الكبائر بأنها كل ذنب توعد الله فاعله بلعن أو بغضب أو بعذاب يوم القيامة، كل ذنب توعد الله صاحبه بلعن أو بحد، يعني جعل له عقوبة مقدرة، أو لعن صاحبه، أو أعد أو وعده بعذاب يوم القيامة، فهذا الذنب يسمى كبيرة. وقد رأينا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، يعني أن تجعل مع الله شريكا، ولا شك إن هذا هو أكبر الكبائر. ثم قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، يعني قتل النفس التي حرم الله، لأن الإملاق الفقر سواء وقع الإنسان فيه أو يخشى لا يسوغ له أن يقتل ولده. ثم ذكر الإثم الثالث، وهو أن يزاني بحليلة جاره، والمراد بحليلة جاره يعني زوجة جاره، لمال الجوار من حرمة، ولمال الجوار من مكانة، والزنا بكل أشكاله محرم، وهو من الكبائر، لأن الله توعد فاعله بالحج كما جاء في قوله جل وعلا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الزاني إذا كان محصنا فإنه يرجم أن يقتل برميه بالحجارة، ولا شك أن هذا من أشد الحدود. ومع ذلك جعل الزنا درجات، أشدها وأصعبها أن يزاني الإنسان في محارمه، أن يزاني بمحارمه يعني بمن يحرمون عليه، فإن من خبثت نفسه حتى يعاشر أمه أو أخته أو بنته من المحارم فإنه يستوجب القتل، لأن هذا الفساد فيه قد استشرى، ولأن مثل هذا يندر أن يصلح في مجتمعه، فكان التخلص منه أنسب الحلول، وذلك بأن تدق عنقه ويقطع رأسه ويجتث أثره وبلاؤه وذنبه. ثم يأتي من بعد ذلك أن يزاني بحليلة جاره، أن يزاني بحليلة جاره، ذلك لأن الجار له حرمة، حتى إن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه يورثه، يعني يجعل له جزءا من الميراث. هذا الجار الذي كان أهل الجاهلية يرعون مكانته ويقدرون قدره، حتى إن الواحد منهم مهما كان خبيث النفس، مهما كان يعني موذيا، فإنه يتعفف ويجتنب أن يعتدي على جاره. وفي هذا يقول قائلهم وإذا بدت لي جارتي وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. هكذا كان أهل الجاهلية يعاملون الجيران، يعاملون الناس بسبب الجوار، فإذا ما تعدى هذا الجار على جاره، وإذا ما أفسد هذا الجار امرأة جاره حتى إنها جارته في هذا الفساد، وحتى إنها قبلت ورضيت أن تشاركه في هذه الجريمة الشنعاء، لا شك إن هذا يعد من أصعب ومن أعظم الذنوب، كما قال عليه الصلاة والسلام: وأنت زانية في حليلة جارك. وهذه الصيغة، صيغة المفاعلة، تشعر بأن هذا الأمر يعني فيه رضا من الطرفين، وهذا غاية الإفساد، وهذا غاية الإفساد. ثم قال في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه الذي أورد فيه بعض الكبائر، فقال: الكبائر، أو سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس التي يعني حرم الله، وقول الزور. فنبه في هذا الحديث على عقوق الوالدين، ولا شك إن عقوق الوالدين يعد من أكبر الذنوب، وإن كان لا يخرج صاحبه عن الملة، لكنه من الذنوب التي أجمع الناس على حرمتها، ذلك لأن الأمة من شأنها ومن عادتها أنها تبذل كل ما في نفسها لولدها، وتعطي كل ما تملك لولدها، وتحسن إلى هذا الولد منذ أن كان جنينا في بطنها. فنراها تتجنب كثيرا من المطاعم والمشارب إذا ما علمت أن هذه المطاعم تؤثر على الولد، أو أنها تؤذي الجنين، تتجنب ذلك. حتى إذا ما وضعته عنيت به رضاعا وتربية، حتى إذا ما بدأ يكبر ويتدرب على أمور الدنيا، تعلمه ما يحتاج إليه وما هو في حاجة إليه بشيء من العطف والحنان، وأنها تعلمه الآداب، وتجنبه موبقات الدهر، حتى إذا ما كبر، وحتى إذا ما هان عظمها واشتد عظمه وأصبحت تحتاج إليه، ربما أعرض عنها. وقد تصبر على بلائه وأذاه، وتفرح إذا ما رأته يعني بقوته وجده ونشاطه، وبل إنها لا تطلب منه إلا الشيء اليسير الذي تحس بأنه لن يكلفه ولن يعجزه، كل ذلك وهي صابرة محتسبة. لذلك الله سبحانه وتعالى أظهر مكانتها وبين قدرها، وأنزل من سبع سماوات حقوقها، كما جاء في قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وكما جاء في آية أخرى: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وكما جاء في قوله سبحانه وتعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وأمرنا الله سبحانه وتعالى أن ندعو للوالدين في دعائنا، وندعو لهم في صلواتنا، ونترحم عليهم، ونطلب من الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهم ويعفو عنهم ويتجاوز عن سيئاتهم، وأمرنا بأن نبرهم بعد موتهم، كما جاء إن من أبر البر أن يبر الرجل أهل ود أبيه، أو أن يصل الرجل أهل ود أبيه، كل ذلك من باب البر بالوالدين. وجعل البر بالوالدين يأتي بعد عبادة الله سبحانه وتعالى، وربط كثير من أحكام الدنيا ومن التصرفات بالدنيا برضاهما، فلا يجوز للإنسان أن يخرج للجهاد في سبيل الله ما دام أبواه يعيشان، ما دام أبواه حيين، حتى يستأذن منهما. ونهى أن يخرج الإنسان إلى الجهاد إذا لم يأذن له أبوه أو أمه بأن يذهب ليجتهد أو ليجاهد، فإن خرج بغير أمرهما أو بغير موافقتهما كان قد أذل نفسه، وكان قد عرض نفسه لسخط الله سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق ببر الوالدين. ولذلك جاء بعد الشرك في حديث أنس قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين، ثم قال: وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. فإن النفوس المؤمنة معصومة، ولا يجوز قتلها، بل إن غيرها من النفوس معصومة. الأصل عصمة الدماء وعصمة النفوس، إلا في حالات يسيرة، وذلك بأن يظهر الإنسان عداوته لله وعداوته لرسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإن من كان هذا حاله جاز لنا أن نقتله وساغ لنا أن نقتله. أما إذا كان التجنب الفتنة والأذى وابتعد عن أسباب القتل، فإن دماءه محفوظة معصومة، خصوصا إذا كان قد آمن بالله، فإنه يحرم على من آمن بالله أن يتعرض له إنسان بأذى، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم. في ذكره من يجوز قتلهم: من خرج على دين الإسلام، من ارتد، ومن زنى وهو محصن، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: الثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فهؤلاء هم الذين يتعرضون للقتل، وما عداهم فإن دمه معصومة، لا يجوز لأحد أن يهدرها، خصوصا إذا كان المسلمون، خصوصا إذا كان مسلما، أو إذا كان قد عصم المسلمون دمه بأن استأمنوه. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المؤمنين يسعى بذمتهم أدناهم، يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواه، وأنه إذا ما جار إنسان ولو كان امرأة، إذا ما أجارت مسلما أو أجارت إنسانا، فعلى المؤمنين أن ينفذوا لها هذا الجوار، وأن يحققوا لها هذه الرغبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المؤمنين يسعى بذمتهم أدناهم. وقد وقع في يوم فتح مكة لما أراد علي رضي الله تعالى عنه أن يقتل بعض الكفار في مكة، فالتجأوا إلى أخته أم هاني فأجارتهم، فأراد علي رضي الله عنه أن يغفر ذمتها، فشكته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها قد أجارتهم، فقال لها عليه الصلاة والسلام: لقد أجرنا من أجرت يا أم هاني. فقتل النفس التي حرم الله لا يجوز أبدا، بل هو من الكبائر، كما جاء في حديث أنس الذي بين أيدينا حيث قال: وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، يعني إلا إذا ارتكبت ما يوجب قتلها. ثم قال: وقول الزور، والمراد بقول الزور يعني بالكذب. قول الزور أن يكذب وأن يظهر خلاف ما يبطن، وأن يقول أشياء ليست مطلوبة ولا مأذون بها، بل إنه يفعلها. يعني هذا الذي يقول الزور لما كان يقول خلاف الواقع، ولما كان يصور للمسلمين خلاف واقعهم، سمي فعله بالزور واعتبر من الكبائر. هذا ما كان من حديث أنس. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه ذكر الكبائر وذكر منها 7 من الذنوب والآثام التي توعد الله فاعلها بالوعيد الشديد، فذكر منها الشرك بالله، وقد مضى معنا معناه والمراد من كونه من الكبائر. ثم ذكر السحر، وذلك لما فيه من إثم وضرر، ويكفي أن الله سبحانه وتعالى قال فيه: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. فبين في هذه الآية أن الشرك أو أن السحر من الذنوب العظائم، لأن فيها إفساد، لأن أصحابها يفسدون بين المرء وزوجه، وربما أضروا بالشخص بإذن الله، حيث يصاب ببعض الأمراض أو يصاب بأن يفقد عقله الذي هو محل التكليف. فلما كان السحر يترتب عليه الضرر العظيم حرمه الله سبحانه وعده من الكبائر. قال: وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، حيث إنه يأكله بمعنى أنه يأخذه، أخذ مال اليتيم أعم من أن يأكله أو لا، لكن الشرع إنما استخدم الأكل لأن الإنسان في الغالب غالب ما يرتزقه وغالب ما يحصل عليه من أموال إنما يصرفها في الطعام والشراب، فلما كان الطعام والشراب وحاجة الإنسان إلى الأكل والشرب وغيرها من أمور الدنيا جاء التعبير بالأكل، جاء التعبير بالأكل، وجاء التعبير بالأكل أيضا لإظهار يعني بشاعة هذا الفعل، حيث إن الفقير أو حيث إن اليتيم في أمس الحاجة إلى أن يوفر له المال الذي يأكل منه، فإذا ما أكله غيره وسلبه حقه كان ذلك أبعد عن الشفقة، وكان ذلك أبعد عن أن يفعل ما هو خير، فكان أكل مال اليتيم من المحرمات بل من الكبائر. قال وأكل الربا أيضا من الكبائر، ويكفي في أنه من الكبائر أن الله تعالى تواعد فاعله بالمحاربة، فقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم قال سبحانه وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله أي فيحاسبكم، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فلا شك إن أكل الربا يعني من الكبائر، بل إن الله سبحانه وتعالى توعد فاعله بأن يمحق ماله وأن يضيعه لأنه كسب خبيث، كما قال جل من قائل يمحق الله الربا ويربي الصدقات. قال وأكل الربا، وأيضا عبر عما يأخذ الإنسان بالأكل لأن الأكل هو يعني أظهر الاستعمالات. قال والتولي يوم الزحف يعني الفرار من المعركة، والله سبحانه وتعالى توعد من يفعل ذلك، فقال جل من قائل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم. هكذا توعد الله فاعله، ولذلك عده النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر. قال والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، فإن الله تعالى توعد بل لعن من يقذف المؤمنات الغافلات، كما جاء ذلك في سورة النور حيث بين أحكام القذف وبين أن من يقذف المؤمنات الغافلات المحصنات الغافلات المؤمنات لعنه الله في الدنيا والآخرة. فلما كانت هذه بعض الآثام العظيمة سميت بالكبائر، سميت بالكبائر، فإذا فعلها الإنسان مستحلا لها يخرج عن دين الإسلام. لكنه لو أتى بعضها وهو ما دون الشرك دون استحلال فإنه يستوجب هذه العقوبة، يستوجب هذه العقوبة. ثم ذكر من باب التفصيل مسألة عقوق الوالدين، فعقوق الوالدين لا تقتصر على مخالفة أمرهما، بل إن من عقوق الوالدين أن يعرض الإنسان الوالدين للعن وللشتم. وكان الصحابة أو وكأن الصحابة رضوان الله عليهم استغربوا واستعظموا أن يشتم الرجل والديه، فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن لا استغراب في ذلك، فإن من ينال من أبوي غيره ويشتمهما يكون سببا في شتم والديه، حيث إن الناس كلهم يرعون حق الوالدين، ومن تعرض للنيل من حقوق والدي غيره كان سببا في شتم والديه، فيكون بهذا السبب مرتكبا هذه الكبيرة. نعم، ما اسمه؟ دعاء المقذوف. يقول: هل الدعاء لمن قذفه الشارع أوجب حدا؟ فإن رفع الإثم عن هذا الذي قذفه هو أن يقام عليه الحد، لكن إذا لم يبلغ الأمر للشارع فعليه أن يتحلل منه، إن كان موجودا تحلل منه، وإن مات له أن يستغفر له بقدر ما يرى أنه دفع عنه ذلك الذنب، أو أنه يتصدق عنه بما يرى أنه يسقط ذلك الذنب. هنا سؤال قبل أن نعرض لما كتبه الإمام النووي، يقول: أنا فلاح عندي مزرعة خضار وصرفت عليها مبلغ من المال لمتطلبات الزرع ورواتب العمال، وبعد أن أنتج الزرع يعود لي يوميا بمبلغ من المال، فكيف أزكي هذا المال مع العلم بأني كل ما عاد لي منه خير أتصدق بما يسره الله لي أن أتصدق به؟ الجواب: كثير ما يرد مثل هذا السؤال، حيث شاء ان الشارع اوجب زكاة الزروع على بعض المحاصيل وليست على كل المحاصيل، وضابط المحصول الذي تجب فيه الزكاة أن يكون من المطعومات ومما يدخر أو يكال، يكال ويدخر ويكون من المطعومات. أما ما لا يكال ولا يدخر مثل كثير من أنواع الفواكه كثير من انواع الخضار فان الزكاة لا تجب في اعيانها، ولكن اذا زرع الانسان الارض وانتج من هذه الخضار وباعها، هذا المال الذي يكتسبه منها اذا بلغ نصابا وحال عليه الحول وجب عليه ان يخرج زكاته. فزكاة الحبوب، زكاة الزروع لا زكاة في الزروع يعني في اعيانها، وانما يكون الزكاة في قيمها وفي مداخيلها اذا حال عليها الحول وبلغت نصابا. هذا الذي زرع بستانه مثلا باشجار البرتقال او باشجار المانجو او باشجار التفاح او بالخضروات المتنوعة والتي يحصد منها يوميا ما يغطي به الأسواق بأن يبيعها في الأسواق ثم يجمع مالها، نقول زكاتها إذا بعتها وأخذت مالها وقيمتها وبلغت نصابا وحال عليها الحول، عندئذ يجب عليك أن تخرج الزكاة. فلما رجع أمرها إلى زكاة عروض التجارة وإلى زكاة النقدين لم يتكلم العلماء في أساليب إخراج زكاتها، لأن لزكاة الزروع خصوصية، فيجب على من يزرع ما يكال او يوزن، وكان حوليا وكان مما يقتات يطعم كالحبوب كالبر والشعير والزبيب وغيرها من أنواع الحبوب، الذرة، وألحق العلماء بذلك السمسم والفول لأنها أقوات ولأنها تدخر ولأنها تكال أو توزن، فأوجب إخراج الزكاة في عينها، بمعنى أن الفلاح إذا جنى وحصد المحصول التمور الحبوب البقول وبلغت نصابا ونصابها 5 أوسق أخرج زكاتها. وزكاتها تتوقف على نوع سقيها، فإن كانت مما يسقى بالمؤونة استجلب لها مواتير لرفع المياه ورشها وتوزيع المياه فهذه لا شك ان لها مؤونة. اليوم مثلا تكلف حيث يدفع المزارع فاتورة الكهرباء، او انه يشتري لها مواد تشغيل الماتور ونحو ذلك، ففي هذه يدفع من الزكاة نصف العشر. أما ما سقت السماء يعني إن كانت بالأمطار والأسياح والأنهار فإنها يدفع فيها العشرة كاملة، والله أعلم. وهنا سؤال آخر يقول: هل يجوز للرجل لبس خاتم الفضة؟ هل أكل الضب هل أكمل الصف أو هل أكل الضب؟ هذا السؤال اللي إيه؟ لو كان عدد هل أكمل الصف بين السواري لو كان عدد الصف أكثر من 7 أشخاص؟ هذا السؤال. أما السؤال الأول إن لبس الخاتم من الفضة أمر مباح وجائز، بل هو سنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ في مرة خاتما من ذهب ثم ألقاه، لأن الله حرم لبس الذهب على الرجال، ثم اتخذ خاتما من فضة فصه منه يعني فضة، نقش عليه 3 أسطر: محمد رسول الله. وبقي هذا الخاتم يلبسه صلى الله عليه وسلم إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى، ولبسه من بعده الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان، ثم سقط الخاتم من يد عثمان رضي الله عنه في بئر تسمى أو كانت تعرف باسم بئر الخاتم. فهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام حرم خاتم الذهب حيث أخذ قطعة من ذهب وقطعة من حرير وقال: هذان حرام على ذكور أمتي، حل لنسائها أو لإناثها. فدل هذا الحديث بمنطوقه على تحريم الذهب، ودل بمفهومه على جواز لبس الفضة. نعم، قريبا من مسجد قباء، والآن يعني كان البئر موجودا إلى زمن يعرفه بعض من يجلس عندنا هنا، لكنه لتوسعة الشارع ولي يعني إعادة توسعة مسجد قباء ذهب في التوسعة. يقول: إذا كان الصف بين السواري ثم وجدت فرجة، هل له أن يكمل الصف إذا كان عدد الذين يقفون في هذا الصف بين السواري نحو 7؟ الجواب: الأصل أن النهي عن الصلاة بين السواري، والمراد بالسواري الأعمدة التي تكون في المسجد أو ما يقطع الصفوف، لأن المطلوب والمراد والأمر الذي حث عليه الشارع أن توصل الصفوف، وأن لا يصلى بين السواري لأنها تقطع الصفوف. هذا في حال وجود أماكن وتوفر مكان، لكن امتلأ المسجد وازدحم الناس وصلوا بين السواري للحاجة، لا شك إن السواري الصلاة فيما بينها أمر جائز، والنهي إنما كان من أجل عدم قطع الصفوف والحاجة ترخص في ذلك، لأنه كما جاء الحاجة لها والضرورة تقدر بقدرها. لكن إذا جاء الإنسان ولم يجد مكانا إلا في هذه الصفوف التي بين السواري فله أن يصلي فيها، لكن إذا كان في صف متصل مكتمل ثم وجد فراغا في صف بين السواري متقطع، الأولى أن يبقى في مكانه ويصلي في صفه حرصا على تمام هذا الصف. أما الصف المقطوع فيقدر أو فيقف الناس فيه للحاجة، وما دام هو قد وقف في صفه والصف مكتمل فلا حاجة له إلى أن يقطع هذا الصف ليتم صفا مقطوعا.